بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما جاء في عيش السلف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة سمارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. فذكر الحديث، رواه البخاري ومسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة وبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام حتى كفاهم جميعا. وعن سلمى امرأة أبي رافع قالت: دخلت على الحسن ابن علي وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن عباس، فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهونه اليوم. فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان أدمه الزيت، ونثرت عليه الفلفل فقربته إليهم وقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق، إهاب يعني جلد يعني، فابتدرت عيناي، يعني عمر لما شاف المنظر كده بكى، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ولفظه: قال عمر: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في مشربة، وإنه لمضجع على خصفة، إن بعضه لعلى التراب، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا، وإن فوق رأسه لإهابا عطنا، وفي ناحية المشروبة قرض، ده نبات كده معين بيتبغوا بيه الجلد. فسلمت عليه فجلست، فقلت: أنت نبي الله وصفوته، وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير. فقال: أولئك عجلت لهم طيباتهم، وهي وشيكة الانقطاع، وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. أدم يعني جلد، جلد من جلد المعز أو الضأن، محشوا ليفا، مش بقى مخدة متنجدة وفيها قطن، لا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. المرط هو كساء من صوف، والمرحل يعني هو الذي فيه صور الرحال. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم. ملبدا يعني مرقعا، مترقع رقعة فوق رقعة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت صفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم يجد لصفرته ولا لسقائه ما يربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، واربطي بواحد السقاء وبواحد الصفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. رواه البخاري. والنطاق هو شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن الأرض عند قضاء الأشغال. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا دخل عليها وعندها جارية لها عليها درع ثمنه 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهو على أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. رواه البخاري. يعني سيدة عائشة بتقول للراجل على الجارية بتاعتها البنت يعني الصغيرة، لابسة ثوب يساوي 5 دراهم، مش عاجبها، تزهو يعني زي ترفض ان هي تلبسه، يعني مستقلية ان هي تلبسه في البيت. بتقول له: ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان عندي واحد زيه، منين ما واحدة تيجي تتجوز تبقى عروس تستعيره، يعني العروسة جابت تلبسه ليلة العرس يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففنيا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. يعني كان في بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لها، فهي لما كلته حطته في كيل يعني قسمته كده خلاص. وده أيضا دليل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ترك إلا الشعير. عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي بنفسي بيده أخرجني الذي أخرج قما، قوموا. فقاموا معه فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء العذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب وقال: كلوا، وأخذ المدية يعني السكين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة بتحلب أو حاجة بتحلب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع 3 لبد بعضها على بعض. رواه مالك. وعن عبد الله بن شداد قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5 وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه رضي الله عنه. رواه الطبراني بإسناد حسن. ثمنه 4 دراهم، ده الدرهم ده يساوي النهاردة حوالي 9 جنيه بالكثير يعني. يقول: وعن محمد ابن كعب القرظي قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول: إن لجلوس رحمك الله إن لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعيم والذي هو فيه اليوم. أن مصعب كان أطرف شاب في قريش أو في مكة قبل الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسطرتم بيوتكم كما تسطر الكعبة؟ يعني هيحصل توسعة على الأمة، وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي حصل، أن المال كثر بعد الفتوحات في عهد الخلافة الراشدة. يقول: وسطرتم بيوتكم كما تسطر الكعبة. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. يبقى كده في أموال كثيرة، لما نتفرغ للعبادة خذلك ونكفى المؤونة، يبقى ما نعملش بأيدينا، ما نتعبش نفسينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. يقول: وفي رواية عن علي قال: خرجت في غداة شاتية وقد أوبقني البرد فأخذت ثوبا من صوف كان عندنا ثم أدخلته في عنقي وحزمته على صدري أستدفئ به، والله ما في بيتي شيء آكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لبلغني. فخرجت في بعض نواحي المدينة فانطلقت إلى يهودي في حائط فاطلعت عليه من ثغرة في جداره، فقال ما لك يا أعرابي، هل لك في دلو بثمرة؟ تيجي تطلع كل دلو بثمرة، هشوف الأجرة إيه. اللهم استعان. قلت نعم، يعني عليه وافق، ما هو ما فيش في البيت طعام خالص. يقول افتح لي الحائط، ففتح لي فدخلت فجعلت أنزع الدلو ويعطيني تمرة حتى ملأت كفي، قلت حسبي منك الآن، فأكلتهن ثم جرعت من الماء، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو مع عصابة من أصحابه جماعة يعني. فطلع علينا مصعب ابن عمير في بردة له مرقوعة بفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرهفه عيشا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي هو فيها، فذرفت عيناه فبكى، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى وغدا في حلة وراح في أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قلنا بلى نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة، قال بل أنتم اليوم خير. وروي عن جابر قال حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأينا عرسا كان أحسن منه، حشونا الفراش يعني من الليف وأوتينا من تمر وزيت فأكلنا، وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش. إهاب كبش يعني جلد كبش، فراش اللي هم بيناموا عليه. وفي حديث عبد الله بن عمر قال لما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى علي بعث معها بخميل، قال عطاء ما الخميل؟ قال قطيفة وبسادة من أدم حشوها ليف وإذخر وقربة، كان يفترشان الخميل ويلتحفان بنصفه. أبو هريرة بيذكر لنا أيضا قصة، يقول عن أبي هريرة قال والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني، استتبع عشان يقول له تعالى معي عشان أكلك يعني. فمر فلم يفعل، ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق يعني تعالى معي، ومضى فاتبعته، فاستأذن فأذن له فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل لأي لبن في البيت. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه شاف اللبن نفسه إيه؟ انشرحت، اطمن، عرف انه هيبقى فيه طعام. فقال يا ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق الى اهل الصفه فادعهم لي، روح ندي لي اهل الصفه. من اهل الصفه دول؟ يقول اضياف الاسلام لا ياوون على اهل ولا مال ولا على احد، اذا اتته صدقه بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما تجيله صدقة يبعثها لأهل الصف لأنهم فقراء محتاجين ليس لهم أهل ولا مال ولا بيوت، بيناموا في الصف تندى زي قدام المسجد كده. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، يقول فساءني ذلك. أبو هريرة اللي يقول ساء أنه هو يروح يناديهم. قلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ وبيكلم نفسه، ها يقول وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. يعني كمان لما ييجوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له خد ازقيهم، فمش هيتبقى لي حاجة، يبقى أنا خلاص كده. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، لازم أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم، أو حصل اللي كان خايف منه، يقول فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، يعني حتى مش ياخد بقين بس، يشرب حتى يروى، يشرب تام يعني، سبحان الله. ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فتبسم، فقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب، فشربت. فقال اشرب، فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فأرني فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. موقف عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام في يعني حسن أخلاقه وسعة صدره وإيثاره على نفسه صلى الله عليه وسلم، وتعليمه للصحابة الصبر. شوف أبو هريرة جعان جوع شديد مش قادر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أنه لا ينسى إخوانه، وأن في وشيجة ورابطة قوية بين المؤمنين، لا ينبغي للمسلم أن يكون همه نفسه وينسى إخوانه الضعفاء والفقراء والمحتاجين، بل لابد أن يشركهم حتى لو كان الأمر قليل. شوف اللبن قليل، ده قدح لبن، إيه قدح لبن يعني هيكفي مين؟ ها يعني هو أصلا أبو هريرة كان مستشوي القدح، وبقول حتى مش كنت طب أشرب شوية قبل ما أروح. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصبر وعلمه الإيثار، واخد بالك؟ ومع ذلك أبو هريرة رضي الله عنه يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله تأتي يعني البركة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخير في التزام الدين والخير في التزام طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة لما يلتزم بالدين والطاعة يعني يشرب من اللبن حتى لا يجد له مسلكا، مرة واثنين وثلاثة لحد ما مش قادر. ربنا سبحانه وتعالى يجعل البركة في طاعته وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه معجزة ظاهرة ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث بارك الله سبحانه وتعالى في هذا اللبن حتى كفى هذا الجمع الكبير، مع أنه كان من المتوقع أن لا يكفي إلا نفرا يسيرا، فسبحان من أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله.